أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجعلهم أئمة

وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان عشرا فمن عندك صدق الله.